بمروطهن. بمروطهن جمع مرط، وقد تقدم تفسيره من المصنف رحمه الله أنه كساء من خز أو صوف. نعم. ثم يرجعن إلى وقيل كساء له أعلام. نعم. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ثم يرجعن أي ينقلبن إلى بيوتهن. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن النساء إذا صلينا معه بادرنا بالخروج قبل الرجال، ولذلك بيّنت شدة الغلس أنها لا زالت باقية، والسبب في ذلك تعجل النساء في الخروج، لأنهن يخرجن من بعد انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الأئمة في انتهائه عليه الصلاة والسلام من صلاته وكونه لا يصرف وجهه ولا ينصرف إلى المأمومين في جلسته إلا بعد استغفاره عليه الصلاة والسلام ومكوثه هنية، قالوا السبب في ذلك مكان النساء أنهن يقمن وينقلبن بعد الصلاة مباشرة، ومن هنا تأخر عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأوجه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تأخر الإمام أو شرع تأخير الإمام في الانفتال لأنه قد يكون هناك نقص في الصلاة فينبه قبل أن ينصرف عن القبلة، وأيما كان فلا مانع أن تكون هناك أكثر من علة وأن يكون هناك أكثر من سبب، وهذا معروف وله نظائر. فأخذ بعض العلماء من تأخره كون النساء ينصرفن فلا يعجل الرجال، لأن المأمومين لا يقومون قبل انصراف الإمام، والسنة في المأموم ألا يبادر بالقيام قبل أن ينفتل الإمام وينصرف بوجهه إلى الناس، ومن هنا يكون تأخر الإمام مانعا من قيام الرجال قبل النساء. فهذا كله من تعاطي الأسباب في الحفاظ على هذه العبادة، وأن يكون شهود المرأة أبعد ما يكون عن الفتنة. فإذا كان هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بما بعدها؟ ما يعرفهن أحد من الغلس. ما يعرفهن أحد من الغلس، وهذا يدل على أن الصلاة وقعت في أول الوقت، وهو يدل على أن الإمساك في الفجر يكون في أول التبين. ولذلك ما ورد عن بعض الصحابة من قوله تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع ليس على إطلاقه، فينبغي رده إلى هذه النصوص القوية في الدلالة والتي تبين حقيقة الأمر، وهو أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن أذان الفجر صلى ركعتين خفيفتين، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لا أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لا من شدة تخفيفه، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، وكان من هديه أن يقرأ بالستين إلى المائة آية. فاحتسب هذا الوقت ثم انظر مع هذه الصلاة، مع هذا الفاصل بين الأذان والإقامة ومع قراءته من الستين إلى المائة آية، كانوا إذا خرجوا من صلاة الفجر ما تعرف المرأة من شدة الغلس. فإذا لا يمكن بحال أن نقول إن تبين الفجر المراد به انتشار الضوء، بل نقول إن الصحابي حينما قال إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع مضافا إلى ما قبله من شدة ظلام الليل، وهذا معروف في لسان العرب وهو معروف في الأساليب التي فيها مبالغة. فإذا لا يؤخذ على ظاهره، وإنما نأخذ النصوص مجتمعة وننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الإمساك في أول التبين، فإنه لا يؤخذ بالتوسع ويبقى على الأصل الذي دلت عليه هذه السنة من محافظة عليه الصلاة والسلام، وأن صلاة الفجر كانت تقع في أول وقتها كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا